فلا تنك الذين تفرقوا واخسرهم بما جاءهم سيئات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوههم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آيات الله يتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قررنا غير ما مرة أن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغي سمعك إليها، إما أن تؤمر بخير وإما تنهى عن شر، وهذا دائما في القرآن. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أنت استمع، فهنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يأمر بإيه؟ تقوى الله. وهكذا مثلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. مرات يقول: يا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما، نهي هذا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وهكذا. وهذا لا يوجد إلا في السورة المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا أبدا، يوجد في السورة المدنية. فهنا يقول يا أيها الذين، يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله. إيش معنى اتقوا الله؟ امتثلوا أمر الله واجتنبوه. وهذا موجود في القرآن بكثرة هائلة. وقد فسر يعني اتقوا الله حق تقاته، ففسره عبد الله بن مسعود معنى ذلك أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فإذا وجدنا تفسير آية من صحابي خلاص ما يحتاج نحن ندور كمان. فهذا تفسير لمين؟ لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول اتقوا الله حق تقاته، معنى أن يطاع فلا يعصى، تطيع فلا تعصي أبدا أيها العبد، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح لعبد الله المسعود. وهذا معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفسره بعضهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بتفسيرات أخرى وهي قريبة من ذلك، يعني ويعني اتقوا الله حق تقاته، يعني اتقوا الله حق تقاته، ولا حق تقاته أن يجاهدوا في سبيل الله، حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. والمعنى واحد، هذا المعنى واحد. معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله على التفسير الثاني معنى حق تقاتل أن يجاهدوا في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم أبدا، وأن يقوموا بالقسط بالعدل ولو على أنفسهم وآبائهم. وهذا معنى واحد يا الذين آمنوا اتقوا الله. ثم يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، إيش معنى؟ حافظوا على الإسلام وعلى خصال الإسلام واستمروا على ذلك حتى يلقاكم الموت وأنتم على ذلك. فإذا لقيكم الموت على ذلك، نعم، فإن الإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، فهذا ما. وإلا الإنسان الموت مو بيده، إيش معنى هنا ولا تموتن إلا؟ ما يقدر هو، هذا مو بيده. ومعنى إيش معنى؟ يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حافظوا على خصال الإسلام. كل شيء أمر الله به وأمر به رسوله في الإسلام امتثلوا واعملوا به، فيأتيكم الموت أنتم على ذلك. فإذا متتم على ذلك تبعثوا على ذلك، لأن الإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، إذا مات على الإسلام يبعث عليه، إذا مات على الكفر وعلى الشرك يبعث على الشرك. وهذا معناه يعني اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حافظوا على خصال الإسلام وأوامر الإسلام، نعم، واستمروا عليها حتى يلقاكم، كما جاء في أحاديث. يعني قال من استطاع أن يموت في المدينة فليموت. إيش معنى؟ معناه يقعد يستمر في الحياة في الدنيا هنا في المدينة، فإذا قدر الله، وإذا قدر الله يروح بعدين. هذا معنى ها. فهذا الموت ليس بيده هو يقدر يموت في وقت ما الموت ما حد يدري عنه متى يجي في اي وقت يجي نهارا او ليلا او في اي وقت هو صحيح هو مريض. وهذا معناه يا الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم يعني حافظوا على خصال الاسلام واوامر الاسلام حتى تموتوا وانتم مسلمون. فاذا متم وانتم مسلمون وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يقول انا حسن يعني عند حسن ظن عبدي بي. فاذا عبد مثلا ظن ان الله يعذب يعذب الله, واذا ظن ان الله يغفر ولو كان هو مرتكب بعض الآثام وبعض فان الله عنده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ثم بعد ذلك الله يامر واعتصموا بحبل الله جميعا. ايش حبل الله؟ فسره بعض العلماء بعهد الله وذمته, وفسره واصح الاقوال واعتصموا بحبل الله جميعا اعتصموا بالقران. ايش هو حبل الله المتين؟ هو القران. وقد جاء في احاديث كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القران هو حبل الله. فالذي تمسك به يهديه الى صراط مستقيم كما قال الله تعالى ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونحن نقرا في كل ركعه من ركعات الصلاه اهدنا الصراط المستقيم. معنى اهدنا الصراط يعني اهدنا وارشدنا وثبتنا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى طريق القران وعلى طريق الاسلام حتى نموت على ذلك. هذا معنى اهدنا الصراط المستقيم. بعض الناس يقول يظن الصراط المستقيم معنى الصراط التي منصوب على إيه؟ على جهنم. هذا غلط. لو سمعنا بعض الناس يفسروا بهذا هذاك لا, هذاك له دليل آخر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. لو واحد قال لنا الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ويمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق, هذا فين دليل؟ القرآن. هذه الآية هذا. وأما هذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. واعتصموا بحبل الله جميعا يعني أمر من الله سبحانه وتعالى على جميع الناس أن يعتصموا بحبل الله. إيه بحبل الله؟ بعهد الله وذمته, أو بحبل الله بالقرآن. فإنه جاء في أحاديث كثيرة أن القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم ونهه المبين إلى غير ذلك. ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك ينهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق. يأمر دائما أن يكونوا مجتمعين وأنهم لا يتفرقوا أبدا, فإن التفرق هذا يؤدي إلى إلى ضلال. وإلى ولا تفرقوا, فنهي عن التفرق. ولذلك أمر الله عباده أن لا يتفرقوا. ثم بعد ذلك يقول واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا أيها المؤمنون ويا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الآن وكذلك الأوس والخزرج, نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم. يعني كان هنا في المدينة يعني يسكن قبائل من من الأنصار الأوس والخزرج ويسكن اليهود كذلك. وكان بين اليهود بين الأوس والخزرج يعني عداوة عظيمة جدا يتحاربون, حتى تحاربوا في يوم مغاث وقتل بعضهم بعضا قتلا عظيما جدا. فلما جاء هاجر الرسول إلى هذه المدينة ودخلوا في الإسلام أصبحوا إخوة وأصبحوا أحبة يحب بعضهم بعضا وصاروا من أحسن ما يكون. فرجل من اليهود مر عليهم وهم إخوة مع ما كان يعرف أنهم يتحاربون ويقاتلوا بعضهم بعضا, فساءه ذلك. فراح أرسل واحد من اليهود قال له تعال اجلس معهم اذكرهم يوم بعاث كساب مين اللي قتل ومين قتل, وهذا قتل أخوك وهذا قتل عمك وهذا قتل أبوك صاروا قدام إيش تبي, حتى طلبوا السلاح. أول ما كان معهم كل واحد طلب سلاحه على أنهم يخرجوا إلى الحرة نعم ويقتل بعضهم بعضا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليهم قالوا أنا بين أظهركم تدعوا بدعوة الجاهلية فثم سكتهم فقام بعضهم على بعض وتعالوا نعم وزال ما كان بينهم. وهذا معناه واذكرون. وكذلك كانت يعني في مكة كان بين المشركين كذلك عداوة عظيمة جدا, حتى عنهم على بعير تحاربوا 40 سنة بعير يعني بعير ما هو شيء أبدا, الشيطان يدخل في هذه الأشياء. ولذلك قال هنا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك جاء في الأحاديث المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا. ويشير الرسول إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحذر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وعرضه. يعني إخوان. والأخوة في القرآن كثيرا تأتي مرة أخوة الإسلام, وهذا ذهن دحين أخوة الإسلام, وفي مرات تأتي في أخوة النسب. ويجب علينا بصفتنا كطلبة علم نعرف متى تكون الأخوة أخوة النسب ومتى تكون الأخوة أخوة يعني الإسلام. فمثلا القرآن يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، أي إيمان أخوة إيه؟ أخوة الإسلام. هنا أخوة الإسلام يجي مثلا وإلى عاد أخاهم هودا، أخاهم في إيه؟ في النسب قبيلة أخوهم في إيه؟ في النسب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح نبي من أنبياء، وهذا الكفر مشركين تآمروا على قتل. ها؟ فهنا أخوة إيه؟ النسب. وكذلك في آية أخرى في سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، لما خرج الرسول إلى أحد كان خرج معه يعني 1000، فلما وصلوا بعض الطريق رجع منهم يمكن 300، فالذين جلسوا في المدينة ما حصل لهم، والذين خرجوا لأنه الذي قتل من الأنصار في غزوة أحد أكثر من الذين قتلوا من المهاجرين، فقال بعضهم هذول الذي جلسوا في المدينة ولم يخرجوا قال الذين قالوا لإخوانهم، يعني قالوا لإخوانهم إيه من الأنصار، يعني أخوة في إيه؟ يعني في القبيلة، وقعدوا في المدينة. لو كانوا مع الذين قالوا لإخوة قعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، فالله رد قل فترة عن أنفسكم أنتم لا تموت، اجلسوا في المدينة باستمرار. الجواب يعلم أن الإنسان مهما عاش في الدنيا لابد يموت، يعيش 1000 سنة يموت ما في كلام، كل واحد هذا متيخن أبدا، لكن متى يجي الموت هذا شيء ما يدري عنه، وهذا من نعمة الله سبحانه. والواحد علم أنه يموت بعد 5 سنوات يموت من دحين أو بعد 10 سنين، قال إذا كان باقي له 2 أو 3 أيام هذا شيء حدث ولا حرج. ولأجل ذلك فيقول فأصبحتم بنعمته إخوانا، إخوانا يعني أخوة النسب، وهذه أخوة النسب. ولذلك كثير لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني يحب أخيه يعني نصف ما يحبه. وكنتم على شفا حفرة من النار، يعني كان الناس كلهم على شفا حفرة، يعني أي واحد لا يؤمن بالإسلام أو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو على طرف، إذا ما دغري في الدار ما يقدر. يعني قبل أن يؤمن هو على شفا، فإذا آمن ابتعد عن هذه. قال فأنقذكم منها، كذلك فأنقذكم منها كذلك يبين، فأنقذكم منها بأن أسلمتم وحسن إسلامكم وأصبحتم إخوانا وأحسن بعضكم يحب بعض، كما حصل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى. وقد حصل ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لما خرج بعد فتح مكة وذهب إلى حنين، بلغه أن حنين هوازن وثقيف يتجمعوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما علم ذلك الرسول قال نحن نخرج إليه، فخرج الرسول وخرج أصحابه، وكان تقريبا يعني 12,000، ما عمره صار جيش الرسول 12 قبل ذلك، 12,000 معناه جيش كبير جدا. فخرجوا فلما خرجوا هناك وكانوا هم يمشون في ايه يعني في معلوم جهة الطائف في جبال مرتفعة وفي ايه أوضية، فكانوا هم يمشون واذا هذول من فوق فصار يعني رموهم وكان سبب بعض الهزيمة. ولأجل ذلك الله عاتب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأذل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب. وبعد ذلك الرسول اجتمع جيشه وغزاهم وانتصر وجمع أموال عظيمة جدا، من الغنائم من الإبل ومن غير ذلك ومن الذهب، ثم بعد ذلك وزع الرسول ذلك على إيه؟ يعني ما أعطى الأنصار شيئا، أعطى بعض الذين أسلموا حديثا يعني أعطاهم 100 من الإبل وبعض الناس أعطاهم من الذهب، فكأن الأنصار يعني وجدوا في أنفسهم شيء، يعني نحن اللي حاربنا عن الرسول ودافعنا عنه ما يعطينا شيء، وهذول اللي بعضهم واحد أسلم له 5 أيام أو 10 أيام أعطاه 100 من الإبل، فكأنهم قالوا في أنفسهم. فالله فرسول بلغه ذلك فجمعهم في مكان وجلس معهم، قال لهم إيه؟ يعني ما قلتم كذا وكذا، قالوا بلى قلنا. قال يا الرسول قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، قالوا بلى. ألم أجدكم مثلا عالة فأغناكم الله بي، قال إنما الرسول يعطي هذه ليتألف الناس، رجل مثلا كان أسلم حديثا يعطي له 100 من الإبل يرجع إلى بلاده، من فين جيت من محمد، محمد أعطاني 100 ناقة، هذا رجل طيب، قال مو نبي دحين، هذا رجل كريم، هذا خلاص واحد طماع زيه كمان يسمع هذا يجي كمان، هو ما جاء للإسلام، بعد ذلك يصير شوية شوية بعد يصير الإسلام الخير إن شاء الله. ها؟ وهكذا الرسول كان يعطي ناس يعني، ولأجل ذلك الفيل، ولذلك الله جعل الغنائم تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، أربعة خماس للجيش. فلأجل ذلك يقول الله فأعطاهم الرسول ولم يعطي هؤلاء، فإنهم وجدوا في ذلك، فذكر ذلك هذه الأشياء قال إلى آخر الآية، وكانوا على شفا حفرة بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم للإسلام، وقد امتن عليهم بذلك رسول يوم قسم غنائم حنين، فعتب من عتب منهم بما فضل الله عليهم في القسمة بما أراه الله، فخطب فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله به، وكنتم متفرقين فأذنكم الله به، وعالة فأغناكم الله به، وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن. وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره أن هذه الآية نزلت في شأن رجلا الأوس والخزرج، وذلك أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفة، فبعث رجلا معهم وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وذلك وتلك الحروب، وفعل فلم ينزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم، وغضب بعضهم على بعض وتساوروا ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجعل يسكنهم ويقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وتلى عليهم هذه الآية فندموا على ما كان منهم واصطلحوا وتعانقوا نعم وألقوا السلاح رضي الله عنهم. وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تتاوروا في قصة في قضية الإفك الذي رمي عائشة بالإفك، والله برأها بإيه بستة عشر آية في كتاب الله تعالى، إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اقتسم من الإثم، والذي إلى 16 آية، والذي يرمي عائشة بالإثم هو كافر مرتد، لأنه يكذب بإيه بستة عشر آية. ها 16 هذه آية، وفي كم آية أو آية نزلت في البكر الصديق، وإلا هي تقريبا يعني 16 من الآية العاشرة إلى الآية 26 من قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإثم، إلى قوله تعالى الخبيثات للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولتكن منكم أمة، وهذا أمر، لأن صيغ الأمر في اللغة العربية أربع عندنا، أي واحد يبغى يأمر الله أو رسوله أو الملك أو الأمير أو الأب أو أي إنسان عنده صيغ أربعة في اللغة العربية يأمر بها، فعل الأمر اكتب، ويبغى فعل ثاني لتكتب، فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، ها ها في عنده كذلك مصدر كتابة قراءة، ها مثلا ها صلاة، إذا قال له صلاة معناه صلي، ها وكذلك اسم فعل الأمر مثلا صح بمعنى إيه لا تدخل لا اسكت، ها ودائما هذه الأوامر إذا كانت من الأعلى للأدنى تسمى أمرا، وإذا كانت من الأدنى للأعلى تسمى دعاء، كده قاعدة. ها لما انا اقول ربي اغفر لي انا ما بامر ربي، انا شحات، ها ايه شحات يعني، ها ابدا اطلب يعني، ها هذا يسمى دعاء. اما لما الله يقول اقيموا الصلاه واتوا الزكاه هذا معنى، هذا امر ان الله يقول. ها اما لما انا اقول ربي اغفر لي او انت ربي ارحمني ادخلني الجنه نجني من النار ارزقني ولدا صالحا هذا يسمى ايه دعاء، وهذا كذا قاعده في اللغه العربيه، الامر اذا كان فعل الامر والاوامر اذا كانت من الله فهي امر، واذا كانت من ادنى فهي دعاء، ربي اغفر لي ربي ارحمني وهكذا. وهنا ولتكن هذا امر من الله سبحانه، يعني يأمر الله عباده المؤمنين ولتكن منكم أمة، يعني جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، هنا يعني مو لازم أن كل الناس، أصل الأمر بالمعروف واجب على كل إنسان، لكن إيه في ناس يعني يكون أجل مثلا العلماء الأمراء الحكام هذول، هذا لابد إيه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى يعني يدعون إلى الإسلام، أعظم خير هو الإسلام، ويأمرون بالمعروف. المعروف ما هو؟ كل شيء عرفه الشرع وأمر به، هذا المعروف يعني في عرف القرآن وفي عرف السنة، إيش كل شيء ويدخل في الدرجة الأولى مثلا توحيد الله شهادة أن لا إله إلا الله وأنه والإيمان بالله والملائكة والكتب، ويدخل في ذلك الأوامر الثانية الصيام الحج حتى الأشياء المستحبة، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله استغفر الله الصدقة عن الفقير، كل هذا يدخل تحت إيه المعروف. فإذا المعروف كل شيء عنه، المنكر كل شيء نهى عنه الله، فيدخل في ذلك الشرك الدرجة الأولى الأكبر والأصغر، ويدخل في ذلك المعاصي الزنا السرقة شرب الخمر الغيبة النميمة كل هذا يدخل تحت إيه؟ تحت المنكر. ولذلك جاء في حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وما ذلك يعني حبة خردل من إيمان الذي ما يكون يعني ما يتأثر بإيه من المنكر. وهذا دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني فرق كبير، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. فإذا بلد مثلا فيها جماعة يأمرون بالمعروف والتالي سكتوا، إن شاء الله ربنا ما يعذب السنة. وهذا قد حصل ذلك لبني إسرائيل لما نهى الله بني إسرائيل أن يصيدوا يوم السبت، وامتحنهم في هذا الامتحان الرب سبحانه وتعالى، فكانت الحيتان يوم السبت كده تجد كأنها تبغى تطلع من البحر، شوها كده تبغى أبدا، وهم يبغوا إلا يبغى يساووا، قاموا ساووا أخاديد كده، فيصير السمك إيه لما يجي الموج يوديها هنا، بعدين هم يجي يحطوا إيه يحطوا هنا تراب ما ترجع، يرجع هذا بعدين يجي يوم الأحد يشيلوها، يقول إنهم ما صادوا يوم السبت إنما صادوا يوم إيه الأحد. ولذلك الله بعد ذلك قال يعني مسخهم قردة وخنازير. وإذ يعدكم الله إيش الآية التي في سورة الأعراف؟ حيثاتهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لم كونوا قردة خاسئين. ويقول في كتب التفسير أن عبد الله بن عباس قرأ هذه الآية فقال الذين نهوا عن المنكر نجاهم الله، والذين صادوا يوم السبت عذبوا. طيب والذين سكتوا ماذا فعل الله بهم؟ يعني القرآن ما تعرض، قال له عكرمة تلميذه ومولاه، قال له ربنا نجاهم، قال الآية ثاني مرة فهم تمام، قال خرج جبة ولبس فيها. انت شيخ يعني اليوم خلاص، يعني انت لأن العلم ما هو بالأشخاص، يعني هذه المسألة فهمها عبد الله يعني عكرمة أو ما فهم كان عبد الله المعبد، وصار إنه تمام صحيح، لأن إذا كان الأمر المعروف موجود، الناس يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، والناس التانية إذا جاء هذول يعذبوا، والتانيين هذول ربنا يستر، لأن هذول إيه سكتوا خلاص، ولذلك يعني كان ولذلك هنا ولتكن، وإذا هذا فرض الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني فرض كذا إذا قام به البعض، وإذا كل واحد قال ما له شغل، ربنا يعذبهم جميعا. فلذلك هذا ولتكن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إيش هذا يرسل؟ قال وأولئك هم المفلحون، هذه صفتهم، أولئك الذي صفتهم هذا الذي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالخير، أولئك إيش هو الفلاح؟ الظفر، الفوز بالجنة والنجاة من النار، هذا معنى الفلاح في القرآن دائما. إذا قلنا المفلحون زي ما في الغالب يا أول سورة البقرة، لأن ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهنا أولئك أصل المفلحون مبتدأ وخبر، وهم هذا ضمير فصل بين المبتدأ والخبر عشان يؤكد هذا المعنى، يعني أولئك المفلحون إيه فلاحا إيه ظاهرا، مثل ما الرجل الذي قال يعني كم فرض عليه، قال الصلاة ثم قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، معنى ايه فاز بالجنة ونجا من النار. ثم قال بعد ذلك يقول ولا تكونوا كالذين، نهي كمان من الله سبحانه وتعالى لعباده، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. من هم ذول الذين تفرقوا؟ اليهود والنصارى، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب. يعني أيها المؤمنون وأيها المسلمون لا تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا. وقد جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، قالوا إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا. ولذلك النصارى شو قد إيه فرقوا أشياء كثيرة. الآن المسلمون كذلك والذين يتبعون الرسول فيهم فرق، في المعتزلة، في الخوارج، في المرجئة، في الجهمية، في أصحاب الطرق الموجودين في العصر الحاضر هذا، الطرق هذه، فهذه كلها يعني إيه فرق. ولكن وهذه الفرق يعني بعضها قد يكون كافر والبعض ما يكون كافر، يكون عاصي. مثلا المعتزلة سووا فلسفة في القرآن وفي فهم الأحاديث، ففهموا أشياء يعني مخالفة لإيه يعني للأحاديث الصحيحة، مثلا أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، هذا غلطوا هم فيه، هم أرادوا إيه يفهموا النصوص، ما فهموا، راحوا شافوا آيات كده مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ومثل هذه الآيات، فراحوا دغري أخذوا خلاص، وأي واحد يزني أو يسرق أو يشرب الخمر يخلد في النار، فهم ما فهموا. وعنده في أحاديث كثيرة بهذا المعنى، وكذلك لا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالدين، راحوا فيه فغلطوا في ذلك. فذلك بعض الفرق الإسلامية، وهذا يعني بعضهم قد يكون يرتد والبعض منهم لا يقول، لذلك الرسول قال ما كان عليه أنا وأصحابي، يعني في الدين بس، يعني نصلي كما صلى الرسول، نصوم كما صلى، نحج كما حج الرسول، أما نأكل كما أكل الرسول مو لازم، نشرب كما شرب الرسول ما هو لازم، نسكن كما سكن الرسول ما هو لازم، أبدا. الحين واحد يحج يعني في إيه؟ في 3 أيام، يجي يوم 9 إلى مكة ويوم 12 يرجع إلى بلد، حجه إيه؟ كامل تمام، بالطيارة يجي. رسول الله الذي هو أفضل البشر حج على البعير، وسافر من المدينة يوم 25 ذي القعدة، وما عاد إلى المدينة إلا بعد 20، أخذ قد إيه؟ قعد في مكة 10 أيام تقريبا، و8 أيام في الطريق، وأي 4 أيام تقريبا في إيه؟ في الحج تقريبا. ولأجل ذلك كذلك نحن، وهذه الدنيا، هذه الأدوات الموجودة، الكهرباء والسيارات والطائرات، هذه نعم من نعم الله، فإذا يعني استفدنا منها وشكرنا الله على هذه النعمة فهذا لا يلام. والجماعة الذي يقول لا لازم نزهد في الدنيا ونترك الدنيا جانب، هذول غلطانون. نحن نعمل بس الدنيا لا تكون غاية، تكون وسيلة. إذا كانت الدنيا وسيلة، مثال ذلك عشان نقرب هذا المعنى، مثلا إنسان عنده سيارة أو عنده حمار أو بعير، الثور اللي من له هو ولا للنعمها؟ له هو، يبغى يبيعه يبيعه. فإذا كانت الدنيا كده تمام، أما الدنيا تهير، بقى واحد يقول لا زي الجماعة اللي الحين يبيعوا مخدرات، المخدرات تجيب فلوس كثير، ما دام يجيب فلوس الحمد لله، لكن شوف قد إيه المصائب. بعد ذلك إذا وصل حتى الكفار يحاربون، يعني دولة تبيع هذه الأشياء. ونفس الموظفين الكبار هم اللي، ولذلك شوف الخلاف الجزائي، ولذلك الدنيا تكون وسيلة، فإذا كانت الدنيا وسيلة ما هم ممنوع، لذلك أولئك المفلحون أولئك الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب كمان إيه؟ وصفه بالعظمة. متى هذا قال؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى مين الوجوه التي تبيض هذه؟ وجوه أهل السنة والجماعة. وجوه مثلا بعضهم فسره يعني بعضهم فسر أهل الحديث الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ويؤمنون بها، وهنا أو المؤمنون، يوم تبيض وجوه المؤمنين صح، يوم تبيض إيه وجوه أهل السنة والجماعة صح، يوم تبيض وجوه أهل الحديث الذين يطبقون أحاديثنا ويعملون بها أو لنها. قال وتسود وجوه، تسود وجوه، وجوه مين؟ وجوه المنافقين، وجوه الكفار، وجوه أهل البدع صح. طيب ايش يصير؟ قال فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمان. اما الذين ايش يقال لهم؟ اكفرتم، يعني اصله كان فيقال لهم، لانه لازم كان فكفرتم ما يصير، اصله كان يعني جواب الشرط محذوف. اما الذي جواب اما، لان اما هذه دائما يقول اما العسل فانا شراب، لازم فيها فاء، هنا ما في، فاذا فينا محذوفه، يعني فما أما الذين سدت وجوههم نعم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانك، هذا معناه فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانك، بعد إيش كمان؟ فذوقوا العذاب، وهذا أمر تهديد يعني. مرات القرآن يقول بشرهم بعذاب أليم، البشارة أصل الشيء الطيب، لكن هذا تهكم. مثال ذلك يعني قريب هذا المعنى، مثلا رجل مجرم نعم وأخذته الدولة ودخلته السجن، فيجي له مثلا رجل موظف كبير ضابط أو شيء يقول له تعال، ما يجي تعال، يعني هو لو جاء يمكن يصدعه كفينه ولا يأمر بجلده. فهذا معناه فذوقوا العذاب، يعني هذا أمر ذوق فعل أمر مبني على حذف ذوقوا العذاب، قال بما كنتم بسبب ما كنتم تكفرون، بسبب كفركم وجحودكم عبادة الله وحده لا شريك له. ثم الثانيين قال وأما الذين بيضت وجوههم، هذول إيش لهم؟ قال ففي رحمة الله، شوف جاب هنا الفاء، ففي رحمة الله، إيش رحمة الله؟ الجنة، فسر هنا رحمة الله بهذه الآية بمعنى الجنة، أنهم يدخلون زي ما قال في القرآن في آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إيش الحسنى؟ نعم الجنة. والقرآن دائما يقول الجنة الجنة، والمراد الجنة دائما في القرآن المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. يعني قاعدة الجنة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى إيه؟ يعني اصطلاحي شرعي. والقرآن أتى بهذا وأتى بهذا، مثلا ادخل الجنة، ايش الجنة هنا؟ بستان؟ لا، دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين الذي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب. يجي مرات الجنة بستان، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إيش معنى بلوناهم؟ يعني بلونا أهل مكة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها، وقال كلتا الجنتين آتت أكلها، إلى غير ذلك. فالمراد هنا برحمة الله. بعد ذلك يقول هم فيها خالدون، هم فيها خالدون ماكثون، لا يزولون عنها ويتنعمون النعيم الدائم المستمر الذي لا يتغير أبدا. بعد ذلك يقول الله تعالى تلك آيات الله، تلك هذه التي ذكرناها لك في هذه السورة، آيات الله يعني آيات القرآن، نتلوها يعني يتلوها عليك جبريل ثم أنت تتلوها على أمتك، تتلوها الواو يعني ضمير المتكلم، هذا الواو عائد على الرب سبحانه وتعالى، والهاء عائد على الآيات نتلوها عليك، وعليك هذا يعني خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق. فهذه الآيات التي في القرآن وفي جميع القرآن أو في هذه السورة خاصة، وما ثم قال من عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، يعني ما الله، الله لا يظلم أبدا عاشاه. ولذلك من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. للعالمين، قلنا العالمين ده معناه العقلاء، دائما العالمين هذا هو الصحيح الذي العالمين معناه العقلاء. مين هم العقلاء؟ الإنس والجن والملائكة. الملائكة ما لهم دخل، لأنه ما أمروا أن يتبعوا الرسول، فإذا المراد به الإنس والجن. ولذلك الرسول محمد أرسل على الإنس والجن. ولله ما، ثم بعد الله مجد نفسه، ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماء، جميع ما في السماوات ملك لمين؟ لله سبحانه وتعالى، ما في أحد له شريك فيها أبدا. وما في الأرض جميع، فالسماوات بطبقاتها والملائكة والعرش والجنة والنار، وكذلك ما في الأرض من شباب وأشجار وعباد. قال وإلى الله ترجع الأمور، وهنا قال ما في، مرات يقول من في السماوات، فيدخل العاقل في غير العاقل. لما يقول من يدخل العقلاء، لما يقول ما يدخل العاقل، وهذا كثير موجود في القرآن. هنا دحين قال ما في السماوات، حتى غير العاقل يدخل فيه، يدخل الإنس والجن والملائكة. ومرات يجي من فيدخل العقلاء، الإنس والجن. ولذلك جاء في آية أخرى يسبح لله من في السماوات مرات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وجاء في آية والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطن، الذي يمشي على بطن كله ما هو عاقل، كان يعني على اللغة العربية كان ومنهم من يمشي، يعني ما يقول منهم من يمشي على بطن ما، لكن لو قال والله خلق كل دابة من ماء هناك خلاص دخل هذول في هذول، وقال ومنهم يمشي على رجلين، لا يمشي على رجلين، في عاقل وفي غير عاقل، الدجاج والطيور هذول كلهم يمشي على رجلين، ما هم عقل على القاعدة اللغة العربية أبدا، كان هذا. ومنهم يمشي على أربع، لا يمشي على أربع كله ما هو عاقل، ما هو عقل أبدا. فلذلك مرات يعني القرآن هذا بيتكلم بأسلوب يعني اللغة العربية، ويعني الطريقة اللغة العربية هي اللي في القرآن كلها يعني تقريبا. ولذلك اللغة العربية لغة يعني لا نظير لها في العالم أبدا، يعني واحد يقول دحين اللغة الإنجليزية لغة يعني عالمية، وعندها أدب وعندها ثقافة كلها. أولا اللغة العربية لغة الإعراب، اللغات الثانية ما فيها، ما هي لغة الإعراب. واحد لو يعني قال مثلا في القرآن الحمد لله أو الحمد لله ما يرضي الناس، يقول هذا غلط هذا. لو قال رب أو رب ما يصير، لازم كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده يقرأ. اللغة الأجنبية دي كلها ما فيها هذه اللغة، يعني مثلا في أي لغة من اللغات غيرها العربية هذه يعني يدخل مثلا لو قال بهذا، سألنا نحن بعض الناس اللي يعرف اللغات، مثلا واحد قال مثلا الكتابان جديد أدخل عليها كان، يقول كان الكتابان جديدان، هذا غلط في اللغة العربية، لازم يقول كان الكتابان جديدين، لأنه كان ترفع المبتدأ وتنصبه. طيب أدخل عليها إن، يقول إن الكتابين جديدان، كده لازم يقول، ما يقول كده، يقول كان الكتابان، إن الكتابان، هذا ما يعرف اللغة العربية. ولازم، والحديث النبوي كله وشعر العرب القديم كله هذا غير الشعر النبطي، هذا نبطي خربان هذا، ولا يسمى شعر يعني. لكن الناس يعجبهم هذا أبدا، ولا يسمى شعر لأنه كله خربان، خربان ما يسمى شعر هذا ولا يسمى يعني لغة، إنما ما دام الناس يحبه فخلاص، وإلا كونه يسمى لغة عربية وأنه كذا لأنه ما في يعني أبدا. أما اللغة العربية كذا يعني شو القرآن كله من أول والأحاديث النبوية كلها وكتب العلم أبدا، كتب العلم كذا يعني تقريبا، ولذلك هنا وإلى الله ترجع الأمور، أصله ترجع الأمور إلى الله كذا أصله، لكن قدم الجار المجرور عشان ايه الاختصاص، يعني كل الامور ترجع على مين؟ انت تموت ترجع الى الرب بعد ان يحاسب. ولذلك القران دائما يعني في هذه الاشياء يقدم المعمول، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اصله كان ايه يعني يتوكل المؤمنين على الله كده اصله محل ورع، لكن عشان يدل على الاختصاص ولذلك في القران قال اياك نعبد واياك نستعين، اصله كان ايه نعبدك ونستعين، فعل مضارع وفاعل ومفعول به، فراح قصر الضمير المنصوب وراح قدمه، يعني إياك يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، تغري يفهم كده وعلى الله فليتوكل، وإذا كذلك يعني إذا فرغت فانصب وإلى ربك إيه فارغ، يعني أصل إيه ارغب إلى ربك كده أصله كان، لكن قدم المعمول ليدل. مثال ذلك القريب، واحد يقول أكرم مثلا محمد وأكرم خالد، يقول أكرمت محمدا وخالد، لا قصر الإكرام على خالد يقول خالدا أكرمت، يعني إذا قال خالد أكرمت بالعربي يعرف إنه ما أكرم إلا خالد الثاني ما أكرم، الضيف أكرمت، وهكذا يعني اللغة العربية يعني لغة لا نظير لها، ولذلك هذا يعني يقول هنا في هذه الآية ولتكن من أمة منتصرة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأولئك المفلحون. قال الضحاك هم خاصة الصحابة، ما في شك ناس أدوا الأمر بالمعروف مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة أولى هذول، الثانيين اللي يجوا يصيروا بعدين درجات وخاصة وخاصة الزوات يعني المجاهدين، الزوات يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر ولتكن منكم يدعون إلى الخير، الخير اتباع القرآن وسنتي رواه، والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسب كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال كذلك عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم رواه الترمذي وابن ماجه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضيين في اختراق واختلاف وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وقال حججنا مع معاويه بن ابي سفيان فلما قدمنا مكه قام حين صلى الظهر والعصر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 مله، وان هذه الامه ستفترق على 73 مله، يعني الاهواء كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، وانه سيخرج في امتي قوم يتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منها عرق ولا مصر الا دخله، وهذا البدع التي حصلت في ايه في العالم. وهكذا رواه ابو معشر. ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قال ابن عباس رضي الله عنه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري هم المنافقون والكافرون كما يذوقوا العذاب، وهذا وصف يعم كل كافر. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها، يعني الجنة رحمة الله معناه في هذه ماكثون فيها أبدا لا يبقون عنها حولا. وقال أبو عيسى الترمذي عن تفسير هذه الآية حدثنا نعم عن أبي أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني في أيام الفتن التي حصلت في أيام الخوارج وغير ذلك. قال أبو أمامة كلاب النار وشر القتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال هذا حديث حسن. وكذلك حدثنا كذلك تلك آيات الله نتلوها عليك، هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، نكشف لك من الأمر عليه في الدنيا يعني والآخرة، وما الله يريد ظلما للعالمين، ليس بظالم لهم بل هو الحاكم العدل الذي لا يحور لا يجور لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى ولله ما في السماوات والأرض، والله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له عبيد له وإلى الله ترجع الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرت أمس يا شيخ أن نقطة مكة تعترض طول الزمان. ذكرت أمس أن نقطة مكة تعترض طول الزمان لأن الزمان يعتبر بأهله، كانوا بحجاج في ذاك الزمان قليلين، واللي ضاع له شيء يمكن يحج السنة بعدها أو يحج أخذ ويصير. اليوم الحج كثير والناس كثير ومختلطة وغيره، ماذا يوصل؟ هذا أحكم شيء ما في تغيير الله، هذه من الرسول لك، هذه أشياء أو شيء ما إذا تصرف فيها إجازة إذا ما جاء يعني لو فرض إنه بعد ما هذا يعني ما لي يعني ما لي تغير الأحكام، إن الله الرسول يتكلم على يعرف إنه سياق في زمان يصير. الذين الرسول حج مع 100,000 الآن بيحج مليون، ملايين الزمان ور هل مليون؟ لا مليون يعني دحين يعني مليون ونص مع أهل المملكة، يعني بيصيروا مليون مليون ونص، ما فيش كلام أبداً. الآن هذه السنوات مليون ونصف يقفوا على عرفة فيهم عرفة. أول على ما حج الرسول كان 100,000، لكن 100,000 كانوا مؤدبين آية في الأدب، ما حد يدف الثاني. أن الزمان يعتبر بأهل، الزمان يعتبر بأهل، الزمان يعتبر بأهل. الشرع ما تغير، الشرع ما تغير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على آله وصحبه. وفعل اللازم مثل قعدة له فعول بالطراد انتقدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الأبيات كذا ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا قدري أو فعالا فأول لذي امتناع كأبا والثاني للذي اختضى تقلبا. للدافعال نول صوت وشمل سيرا وصوتا الفعيل كصهيل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الأول قلت المصادر، أول ذكر لنا أن المصدر إذا كان فعل متعدي فيكون مصدره على وزن فعل، مثال ذلك ضرب ضربا، ضرب ضربا، هذا دائما فهم فهما. وإذا كان لازم يكون فعل، يكون فعل، مثال فرحة فرحا، فتحتين. وهنا دحين يقول وفعل لازم مثل قعدة، قعدة هذا فعل، تقول قعدة محمد في المسجد ما يتعدى. إيش تقول مصدره؟ قعود، جلس جلوس، قعد قعود، جلس جلوس، هذا ما يتعدى. قل بفعل لازم على وزن فعل يكون مصدره على على فعول، قاعدة مضطردة. وإذا جاء شيء قليل في اللغة العربية فيكون هذا شرط، هذا هذا وفعل اللازم يعني الذي لا يتعدى إلى المفعول به. قاعدة تقول محمد في بيته، خلاص واحد ما يقول قاعدة محمد البيت، ما يصح. أنا أقول قاعدة إيش مصدره؟ قعود، جلس جلوس، وهكذا. طيب معلين فعل بالطراد فقط، وقلنا الصفحه الثانيه غدا غدا غدا غدا يعني غدا غدوا غدوا ولا غدا غدا بالطراد غدا وثم من يبين دحين. طيب بعدين ما لم يكن مستوجبا فعالا، ما لم يكن مستوجبا فعالا مثلا غلا غليانا، غلا غلا يعني هذا فعال يعني فأدري أو فعالة. فأول ذي امتناع كأبا، أبا إباء، فالأول ذي امتناع ما لم يكن مستوجبا فعالة، يعني مثلا أبا إيش نقول؟ إباء، أبا إباء. والثاني مثلا الذي يعني فعلان قلب، وللداء مرض يعني مثلا سعل سعال، زكما زكام، هذا كذا هذا اقرا اللي في الشرع عشان بعض الاشياء ما ياتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا فتقول قعد قعودا هذا وغدا غدوا، غدا غدوا هذا الفعل الموجود هو غدا، غدا غدوا، غدا الى المسجد غدوا أو غدا إلى العمل غدوا ذات ما يتعدى. وبكر بكورا وبكر مثلا الطائف كما زال يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكل رزق كما يتغض السلطان سوف تروحوا بطانا وبكر بكورا. طيب أشار بقوله إيه؟ ما لم يكن مستوجبا فعلا يعني يكون لازم ولكن ما كان مستوجبا فعلا مثال ذلك إيوه إلى آخره إيوه إلى أن إلى أنه إيه؟ أنما يأتي مصدره على فعول إيه؟ إيه؟ إذا لم يستحق إيه؟ أن يكون مصدره على فعال إيه؟ أو فعلان إيه؟ أو فعال أو فعال فالذي إيه؟ استحق أن يكون مصدره على فعال هو إيه؟ كل فعل دل على امتناع إيه؟ كأبا إباء أبا إباء كده يعني كل شيء يدل على امتناع أبا إيه ونفر نفارا وشرد البعير شرادا كل فعل يدل على ولو كان هو لازم لأنه شرد إيه شرد البعير لازم هو وعلى وزن فعل نعم يعني قاعدة متطابقة معه لأنه شرد وقعد المادة واحدة يعني كله الأول مفتوح والثاني مفتوح وهذا خلاص قعد قعودا عشان إيه هذاك عشان هذا ولكن إذا جاء يدل على إيه يدل على الامتناع يكون على وزن فعال يدل على الامتناع يكون على شرد شرودا ونفر نفارا وأبى إباء إذا كان دل على هذا. طيب أيوة وهذا أيوة والذي فالذي يدل على الامتناع والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان هو كل فعل دل على تقلب أيوة نحو طاف طوفان طاف طوفان وجال جولان ونزى نزوان ونزى نزوان فهذا طاف طوفان وهذا معنى هو على فعال هو كل فعل دل على داء او صوت فهو مثال الاول سعل سعال سعل سعال المستحيل لازم سعل مثلا المريض او سعل محمد ما بعدين اذا نبغى نجيب له مصدر نجيب له سعل سعالا وزكم زكاما زكام برضو هذا يعني هذا برضو كذلك عله هذا ومشى بطنه مشاء مشى ومثال الثاني لنعب الغراب معابا معابا هذا لإيه للصوت ونعق الراعي معاقا الراعي يغني للإيه للإبل وتظن أن الإبل إيه يعني تفهم وهي في الحقيقة ما تفهم بس هي تسمع الصوت وتمشي معه هذا شيء معروف يعني في البادية حتى إذا كان يغني لها المسافة التي تكون خمس ساعات تصير في ثلاث ساعات يعرفوها العرب أبدا إنه يمشي على البعيد أبدا إذا كان المسافة يعني خمس ساعات وواحد يغني لها هذه الغداء حتى أبدا يصير المسافة ثلاث ساعات أسرع تمشي أبدا مع أنه الحقيقة إن تقريبا الحيوانات ما بيفهم ما بيفهم لكن هذا الصوت يعني تقريبا أولا يعني وشيء هذا مشاهد يعني أيوة يعني كلمة النعاق هي كلمة خاصة بالغناء للإبل لا أيال لا الصوت الصوت, الصوت لا الصوت بس الصوت يعني هو بان على الصوت يعني صوت له اي الصوت طيب ايوه يدافع فعال ها فعال او لصوت ومثاله نعب نعب الغراب نعابا ايوه يعني صوتها اي لا صوته اللي يقوله نعق الراء يعني بمعنى إيه؟ صوته ايوه ايوه صوته ايوه ايوه نعب الغراب نعابا صوته ايه ونعق الراعي نعاقا هذا الراعي ينعى للإبل وينعى للغنم فتجتمع عليه والحيوانات تفهم هذا يعني تقريبا خصوصا الذي يطعمهم ويقوم بشؤونهم ابدا يعرفون تمام ورايت انا مره يعني حتى انه يعني كانت لنا يعني مرحله كبيره في السن يعني حيوانات عندها مربيتها دعستها بالشمشم وإذا سمعها تقول تصيح لأبناء مش صوتها دعستها بالبناء وهذا شيء مشاهدة والهرة كذلك تقعد مثلا واحد يطعمها دائما تقعد تنتظره في الباب يكون هو يطعمها في البيت تقعد في الباب لما يجي تدخل معاه وكذلك الغنم وكذلك يعني وأزد القدر إزازة هذا كمان صوت يعني حط القدر على النار وصار له صوت. القدر يعني القدر معناه على النار يعني. انتقاد أو غير ذلك رأس. وأزدت القدر أزازا. عزيزا هنا. عزيزا. عزيزا. عزيزا أو أزازا. أزازا. طيب. فوق هناك أزازا هناك. وهذا هو المراد بقوله ضد فعال او لصوت، يعني اذا كان شيء ضد او للصوت فيكون على وزن فعال، وان كان لازم الا الاولان ذاك اللي تقدم الذي قعد قعودا هذا يكون ايه يعني ما كله على فعال هذا يكون ايه مختلفا، واما الاولان الذي ما يدل على هذه الاشياء دائما على وزن فعول جلس جلوس وغير ذلك مع لزوم فعله مع لزوم كلها لازم هذه الافعال ما في يعني فعل متعدد فيها طيب بعدين اللي بعده واشار طيب. واشار بقوله وشمل سيرا وصوتا الفعيل الى ان فعيلا ياتي مصدر مصدرا رحيلا مصدرا رحيلا لا وصل لما دل على سير ولما دل على صوت فمثال الاول زميلا يعني هذا الرحيل يعني زمل زميلا ورحل رحيلا ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا وأزت القدر عزيزا وصهلت الخيل صهيلا هذا بالصوت لأن صهلة فعل لازم وصهلة فعل ثلاثي يعني مفتوح الأول والعين ومعلوم أن المصرف يبحث عن إيه عن أول الفعل وعن أول الكلمة ووسطها وآخرها النحو لا يبحث عن آخر الكلمة ما له شغل إلا في آخر الكلمة التي هي مبنية أو معربة يبحث عن هذا وأما الصرف لا لا يبحث لذلك هم عندهم يقولوا أن الحرف الأول يسمى فاء الكلمة الحرف الثاني يسمى عين الكلمة الحرف الآخر يسمى لام الكلمة هذا علم الصرف وعلوم اللغة العربية يعني علوم كثيرة يعني فالنحو منها والصرف منها والبلاغة منها والبيان منها والبديع منها وغير ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد.